بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة 16 من تفسير سورة الشورى. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ليسوا بالعاجزين ولا بالأذلين، فيهم قوة الانتصار من ظلمهم واعتدى عليهم، يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، وإن كانوا مع هذا حب بئريهم العفو عند المقدرة، فكانوا إذا قدروا عفوا. هذا هو منهج الأنبياء رضوان الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو نبي الله يوسف يقول لإخوته بعد أن فعلوا به ما فعلوا، أجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجب، وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وتقلب بسببهم من طور إلى طور حتى انتهى به الحال إلى التمكين. فلما التقى بإخوته بعد قدرته عليهم عفى عنهم قائلا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذه صفة نبينا صلى الله عليه وسلم يرويها لنا عبد الله بن عمرو بن العاص، حيث سئل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخام في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، لأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمياء وآذانا صما وقلوبا غلظا. لقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر 80 الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جهة التنعيم، فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام منهم، وهو الذي جف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أبصركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. عفوه عن غورث ابن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترق سيفه وهو نائم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في يده مصمت، فانتهره ووضعه من يده، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف في يده ودعا أصحابه، ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا قبل نجد، فلما قبل قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، العضاء شجر له شوك، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل نبينا صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفا ونمنا نومه، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون وإذا عنده أعرابي، قال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلبا، فقال: من يمنعك مني، من يمنعك مني؟ فقلت: الله الله الله، ولم يعاقبه فجلس، لأن الرجل شام السيف أغمده في جرابه من تلقاء نفسه. عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبيد بن الأعصم الذي سحر عليه السلام، ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه. عفوه عن المرأة اليهودية زينب أخت مرحب اليهودي، التي سمت الذراع يوم خيبر فأخبره الذراع بذلك، فدعاها فاعترفت، فقال لها ما حملك على ذلك؟ فقالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا يصلح ذلك. فأطلقها صلى الله عليه وسلم. لكن لما مات من هذا السم بشر ابن البراء قتلها. الحديث بهذا المعنى كثيرة جدا. إما قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إذا بغى عليهم باغ ينتصرون ممن ظلمهم من غير تعد ولا تجاوز للحدود. والمؤمنون في هذا فريقان، فريق يعفو اتباعا لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. فريق آخر ينتصر ممن ظلمه وهو المذكور في هذه الآية، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والعفو ضربان، ضرب يكون العفو فيه سببا لتسكين الفتنة وتهدئة النفوس ومنع استبحار الشر، هذا عفو محمود وحث عليه الآيات الكريمات السابقة. ضرب يكون عفوه سببا لجراءة الظالم وتماديه في غيه، وهذا مذموم وعليه تحمل الآية، هذه الآية التي نحن نقضي تفسيرها الآن، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. العفو عن العاجز المعترف بجرمه محمود، والانتصار من المخاصم المصر على جرمه المتمادي في غيه محمود. المتنبي يقول إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ثم قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هذا كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أو كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل وهو العفو. وقد قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. ومن أجل هذا قال هنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله لا يضيع ذلك عنده، وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزة، إنه لا يحب الظالمين المعتدين المبتدئون بالسيئة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة المسيء عقوبته بما شرع الله من عقوبة مماثلة لجرمه. وسمي هذا الجزاء سيئة مع كونه عقوبة مشروعة عادلة، لأنها تسوء من تنزل به، كما قال تعالى وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، أي ما يسوءه من المصائب والبلايا. أبيات جميلة في هذا المعنى، كن قابل العذر واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيبا أمر والسواس، فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قده قاسي. هل لا تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاس، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الوداع شديد البطش والباس، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد رد التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الرأس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا لرب مطعم كافي، يفر كل امرئ من غيره فرقا، هل أنت ذات هذا اليوم أم ناس؟ هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس، أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوموا سوى العافية عن الناس. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وطبعا من دعا على من ظلمه فقد انتصر، من فوض أمره لله سبحانه فقد وقع أجره كاملا على الله. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي الحرج والعنت على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدؤون الناس بالظلم. وفي الحديث المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. اثنين تسابع، ما قال وزره على البادئ، المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم، أولئك لهم عذاب أليم شديد مجيد. أي إنما الحرج والإثم على الذين يبدؤون الناس بالظلم أو يزيدون في الانتقام ويتجاوزون ما حد لهم أو يتكبرون في الأرض تجبرا وفسادا. يعني قصة جميلة عن محمد بن واسع يقول: قدمت مكة فإذا على الخندق قنطرة، فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب وهو أمير على البصرة، فقال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي إن استطعت أن تكون كما كان أخو بني علي. قلت أو قال: ومن أخو بني علي؟ قال: العلاء بن زياد، استعمل صديقا له مرة على عمل فكتب إلي. أما بعد، فإن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميس وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم، فإنك إن فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب. الكلمة مرة أخرى: إن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خميس إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم، فإنك إن فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض غير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. فقال مروان: صدق والله، ونصح. ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قال: أن تلحقني بأهلي. قال: نعم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إن الله جل وعلا لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص إقامة للعدل، قال بعد ذلك نادما إلى العفو والصفح: ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى وستر السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور، لمن حق الأمور التي أمر الله تعالى بها، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال المحمودة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل وثناء جميل. خادم الفضيل بن عياض يقول، يحكي القصة عنه، يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل: يا أخي اعف عنه، فإن العفو أقرب للتقوى. فإن قال: لا يحتمل قلب العفو ولكن أنتصر كما أمرني ربي عز وجل، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو، فإنه باب واسع، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. في الباب عند الإمام أحمد حديث أن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه أبو بكر بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام،